واسلافه مربوط به او عرف امتیازات و طبقاته و همیشه در تاریخ حیات بشره بو و بشریت در دریک سعاده برابر یوا آن این او کلمه اسلافه که هین اوانه تیرنی بکاره بن بو امان ازن امانه اسلافن اسلاف سیل برو بن بو ایهام کن بو او معنا تیتر او مطلوبه تیتریش لزمیا بکن دید بی شعور یا متقلب مزور مسجد زرار ای بی فقط اشرافیت بو اما او اشرافیت دنیای امتیازاتی که اما تیرن دوباره هر او لفظ اشرافه بکارون بو او انسانی لا واحد چی کن بو فدایان کرد لغی اسلام من جمله ابو بکر که زوتر واقعا اشراف بو بل اسلام اهل امتیازات و جاه و جلال بو هر چی ثروت و مالی بو فدای کرد لغی اسلاما خویت تینو امرادی فروشه بو اسلام اتو لماوی لا کاتو کوچکو دس مالو امانی هلا گد هین خلق ایبل لبازار ای فروش دلالیه کدو حق العملی حق الاجزای امیاسا چونکه هیت چی تینو ماو خویی ایتر بیوادی فروشه کلمه اشراف که سابقه جهالت ابو بکر بو لدوران جاهلیتا تیرن زینو کنو بو ام دوران تازه چیا البته بمعنی تر ظاهرن بمعنى إنسانيتي للحاز إنسانيته وباشرفا صحيحة ولكن سوء إصفارا كان هر كلمة نعينة كي جاران الزينية كانوا يعني جن أشراف ولو دوا مقر أمك أمان الله غصف أولو بون غالبا أويشنا هميشا لبرتبو لبروبو زيغيان معينة أشي خالي بيتا أمن في مواردة من وقت مسجد الزرار نا لبروبو لأولين مجاهدين ومبارزين رجاي إسلامون لأولين حركات إسلاما لأولين فعاليتي لإسلاما حاضرون هميشة التي أوبو أغرنا وقت وايش بوا كهر عالم أشخاص مانا إجابو كساتوا هاتين لصف آخر وجه خالي بوا دانشتون خريقن عابم تأويني لما مردم قوجة كان كأشراف أو كلمة مزورانا أشير لأولو دانشن بوط بوط يسر أسلاف بمعنى امتيازات يكا وتبساطيها حقيقة آبم معنى مادية تستنينة وحياة بشري لكدار من ينكبية لحياة تسترين حيوانات زيادة البردية بالأخوار هل بعين أم معنى لمساجدة أسلاف جغيان جياد هل وقت مسجد بدارك أما مطلبك كاتي جياد من على خمندم بمسلماني وحدة كم لكبارك ومسلماندم كيف بارك رعايتكم لبرو لزتم بدو بلك بتوانم لنوي جماعة لا حاجلهم نويجك نشوهم جماعتك نشوهم مزيتك نشوهم كرن مسجد زلالي فيو نبي ورن مسجد إسلامي فيو دي مسجد تخواي فيو دي أولا لجامعين ما هست أمسا أما لايكي لا يكتري بيني لموبر يكنا في تليفوني كدو خلش معرفين كد وتي هاي لما جيسيك او بحث لباري جمع او انتقاد لتو كناسي تجمع جو فرتو لان يبو ام مطلبة يك كلمة سادة يجم زوتري سوا بزان هاد كلاسيك او يالي جلسيك او مثالك من الموردها او ديسو انسان بلد مسؤوليتي زيادة للإنسان نابلد لهر تشتيكا نلهر فينا مسائل بوشكلة بوشكلة وصار اي حياتيش اگر تولي ناس يابانا بجنوي كيك نفر خريك النامسان ماليك افرسي ويكتر بغلط رحمة ايكا اگر او نامسان فرسينا كلكو حقيقي تيانبي موضوعي طبيعي وحقي طبيعي إنسانك بي بسي بو ديان رفيقي كي يا لو مهم تل قرف تاريكي بي قريكي بي بروي فريا رسي بو خوي بدو زيتو يا فريا رسيه كسيك كا أعو وقتا دي سؤال كالا كسيك كنا نشاني في بابو مال فلانا كس بسي تو جيس كتها فيو كفلانا كس يعني عابره لنا خيابانا نامشان أو مالي بغلط في إزي لم وقتا فيش هيتو يك نفر كريش هز يك نفر مال او فلانا كسك وانا ونشاني افرسيا نازاني ولي يك نفر ايزاني تو مثلا ايزاني او یک نفر وانای زانه هیچ مسئولیتی چونیه کنو انسان غلط دویا و کابره کابره اروی سرگردن و اخلیتو به نتیجه و کاری اکفیت دواوان ولی تو کنو نشانه که ازانی ازانی مال او کابره حالکیونا و ازانی ام کابره حقی طبیعی بروی بو مال او کابره سکوتکی که او یک نفر نو نشان غلطی پی او تو مجرمی خطا کاری أبن مثال سادة أم نتيجة إيرياكم تولاني بحثيناكم دليلي سر من أزانم أو اجتماع وحسن مزيد جامعة بنا ونوز الجمعة خوندن درس وسا اجتماع مسجد فراس درس وسا و أوينم كا آشكرا آشكرا درو أكري بزوان خواه پیغمبر و آشكرا آشكرا حقائق ومباني ومعارف الدين تحريفة كريبه وخلق اگر برومو سكوت كم مسئوليتي هسي شريك جرمان علمي فان هس بنا اصول الفقه مقياسي لكلية زندگيك او جهال برنامه مدرسة مانا بإذن الله متعال لدوران الدوما مختصر كل دوران إلا دوري سوم برنامه ولا بتوائي بيثن مقياسي لعلمي فرقية كرابو استنباد وفهم مسائل علمي فرق مهمة نهل تنها لحاظ الإسلامي وهركسي أهل الدرك والإستنباط به يا مثلا قاضية كوتيليك يقينا أقربيت أصول بزاني لإستنباط بنتي أي جار خليئة الغرض تبقى مباني أو أصولة سكوت إنسان بلد حجة المدركة يعني بلد حياة أقرب لديك أشتيت برجليت ويك نفر بلد سكوتك معناه وصي يعني لنظر مني شاء أنشط صحيح القبولة أجل من أروم مثلا مثل الجامعة ما شاء كم أنجشت دين فروسيو دنيا سندنا دنيا فرستيا أو يجريو مترح أكليه سكوت أكم شريك الجرمن كافرين دسبن لتك دين أخوة نكافر عادي بمفهوم كهالة ولاد إيمانا كافرك بمعنى القرآن نعم كافرك خلق اسمي او مكافر بمعنى القرآن يعني اذانم كدرو اكري وضوان تخافي غمروا وسكوتكم قبولي اكم يعني خليكم سر اكم لتكدين خافي غمرا يعني متعمدا واغاهانا قبولكم كسم كسافة ونجاسة بدرية تحويل مالدم آرزو آمال وأهواء الدنياي بدرية تحويل مالدم لباتي دين خوال برنامه محمد كسي يفترين نوع أكبر أما سكوتنكم جواب مالدم قلائك أزانين لإجتماعات بوجورا كرسا يكهر خلاف دين لألف أول أو تاية آخر خلاف الدين أو يجري وأنجام الدنيا لكي نوصره كم سبيسن سابقيسن هذا أما واقعيتي كنا زانم صال سيدوب وسيب وكيبو سيسيب وسيشاب ولبير من يدقيقا برناميكم درس كدو ألغت خب أو اغتب إحساس ودرك تجربة ناقص من آلاني خموا كإلى إيسانا تستربوا معنى يونيو يعني إيسا كاملا لإيسانا تستربوا مهسا برناميكم ترتيب داولة مزل جامعة على ساعات يانزو تا مثلا دوانزو دوانزو من مؤمنة بحثك مكتب ليك اللي بحثك لما متوجههم عجيبة صف بندية مقرراتي شنة غير منطقي فلانا كستي أشي لنا داني شيء أو أشي تأينا توزيح ندابو مردن كمسلمان يلي صف بندية نيوش لإسلام أمنية أشي صف أول فروبوي أنجا صف دوم لو جيوا محرابة شروع أكيب بمبارو بوبارا صف فرويتو أو فروبو أنجا صف دوم درسنية تا صف أول فروبوي صف دوم درس كريو وتا صف دوم فرونوي ناوي صف دوم واحد بوجورا ومقدار طولاني بحثن كدوتم ايوي شريك جرم أم أشرافو آغيولو علمانا وهاودي أنا امتيازاتي أنا درس كريو ومسجد الزرار ينبو ايو درس كريو مناو مسجد التقوى بين ايواء قلن لزير قناع خطان بين الدلو تكنت برو صفكان درس كنا هاتن جماعات هاتنو صفيان درس كريو صفي الإسلامي باقو تنيس امتيازاتنا وطبقاتنا أما سي جمعة فقط تواني بسم لوزيات الجنة يا تمام شو بهذا الحال اما تجربه او تجربه شنوه كيف نزل لويشا فكري ليه كانوا اكريه كلمه بكلمه وقدم بقدم وبرنامج ببرنامج هالشيك كم ديشم اما غلطه اما غلطه وغلطه خارج سيناني لي مازم ايتر ناشنون مازم تحملي ناسن وقبولي ناسن دو دليلة اگر لجامعيك اوا قرار بقليل بمسؤوليتي و قاهي الروين بو بعضي لجماعتي الكفر و جنة لتقديم اسلاما اما اين واقعيتا ما شاء كم مثلا بعضي يا لروي سادة لوحية ويا لروي هجتك و اسم برادة هر شعار اسلامي باب ارساد كريه كل شعار اسلامي نية شعار اشرافية نيجاكي مسجد الزرارة هر برفانة كريه هر نابود به من ديرم اشرافيته منافقين لم زفر خما ازاد كمنايب المشعار الاسلامي يعني اواء اغويدين بهم يعني بيجي محمد اما يهاور دواء اگر محمد اما يهاور دواء مطلقا بعمرم ليك كلمة تبعيت اللي ناكل يك كلمة من اون خيانت كم بجامعة ام مسجد الزرارة لباتي مسجد التقوى بخلط بناسينم شسولا اي شعار اسلامية كبقى هر برتابيكو اخي شعار اسلامية شعار النفاق شعار المنافقين شعار الزرارة اما بتوصريح ايزن براتان نية مختلفة بل انسان واحد وقت ناشي تمزو الجماعة كيفكا قناهي اجي بوشا لبر هيش دليل داي تيكنية هيت تيك نازاني لباري دينوا فقط لبر تبليو بمبالاتيا بيه ترديد اما قناهكار وقتا كارا وقت ايجي من مسلمانم يعني متعهد بنسبة بتواع برنامه يلي وظائف وتكاليف فردي وجمعية اسلام وقت يك برنامه مترحو نازاني ايرادي اشكالي تيابي شكنا وعيدي تيبوه ومتعمدا يلي اكا يقينا مقصر وقناهكار واما يك مرحلة مرحلة لو بانتر انسانية لك درك حقائق اسلامي ناكن نازان اعم زيتو اعم نيجا زد مزقة اسلامية وزد صلاة اسلامية اما نازان فقط مشكلات هالكاريانا نخوشيك كاري قرفتاريك دردي سريك ستيتيان بوكي شاتيك يا انت ازيتو ازارك مترح بويان كانت وانا بشنا او اجتماعات توسي مسقلي دادي سريك او ان اقر برون اعمانا اقر نشن معذورا بيش اسقالي الدنيا و او انسانا كي تركب عنوان مثال لا اول اوتم اقر بشي دشمن ايما اما حقيقة الشركة الاجتماعات بناو نيج مزيكي لامروي ايما أجل سؤالي تلتان اسمك فرمو لا مقدمه سيكل من ملأ ومطرف ومستضعفين الباحث كذلك بلا معنى يدك قيل أنك كلمات الرايج حس بطاري ومدويا وتكرك ما غالي سايسة عشان نويت أنك هون كلمات في خاص القرآن تعبير خاص صحيح أجل إن كان يس مختصريك توزيحا سيكل من ملأ أعم كلمات فر القرآن عيني يبجار فر ملأ مطرفين ولا برابر يعني و مستضعفين فرعيين لقرآن ونتنها لقرآن بعنوان نكات جالبة لبرنامج انقلابي اسلام ايوينين بل كقرآن بو ايما اقرنيتوا لهر وقتك فيغنبرك مصلح الديني هاتي بو جماعة بو نو جماعتي بو هداية جماعتي ملأ المطرفين بس ينكبس مبارزة لذكيا بأنواع وسائل تلاشيان كذية بيدين يتكنوا لبين يبون قرآن واضع يعني كابو إيما تاريخ حياة نبوة تاريخ حياة رسالة تاريخ الجنة لتك ملأ مترفين لبرابر ملأ مترفين ولزندقية كيغلن شغل قراريان كذية أكثرية جامعة أنبوه عظيم خلق بناو مستضعفين خواه ناويان بناو مستضعفين جماعتك قاهي خواه متعال ناويان بملأ أواتو قاهي بمطرفين ملأ باعتبار أصل موجودية ومترفين باعتبار نوع زندقية اقتصادية ناول تريشيان هل بجوري لتريش ناو أبريان وتوسيس أكريان أما ناو الرائجيان همسا ملأ يا مترفين ملأ للحاضر وش كلية زندقية ومترفين للحاضر برنامج اقتصادية أمانا جماعتك انك هميشة لهر أسرك أو وال جامعاه تيرني اختصاصي أذن بخويا نوا أين معنى كلمة ملأ يعني جماعتك كأسرافية عظمة جاه جلال قدرة دخلاة مال ثروة أمر نهيا أشخاص تيرو فرمان مطيع فرمانيا ترساو دلو بيشكي مجمكا لسامو هيدا أصل معنى كلمة ملأ أمسا يعني هيبة عظمة قدة جاه جلاليان أو نفرس كتاو هجيك سفركا مردم مبهوت متحيرون لبرابريانو قدرة توانائي قصتدين يان نامين لبرابريانو سامو هيبت يان بجوريكا كمردم لقصتدين أخا لبرابريانو أصل معنى ملأ أوسا و ما درتكم بقى امجل تواكم يا بقى اصلا اجازه سلمبو بحث كمان من قطع نوي ام توضيح الباري ملو مستضعفين وفر طولانيه تواوي يتمو جالو داخل على كتان وراجع بمجورة هيبة ولا كاشخاص بابوني قدرة دفلاة يعنوا هيايا كانوا مردم احترام يعني اجرم لترس يعنى لبر هيبت يعني امك اجر احترام يعني نجر ممكن الشرق لبر كان في الجيني او افراد الملاء فيغمر صلى الله عليه وسلم اعوى تعريف يعني كاكا شر الناس من يكرم مخافة الشبيه خراوترين وكسيسرين وفسترين انسان يل كسيك اللي ترس اوان وازر لك في الجيني احترامي بكي كسي احترامي بجيري لبر ما اجر احترامي نظم احتمالي هز دشار ذريكم كا او خيخة ذريكم كا او بحسترين وكثيرين وشروكرين انسانين ملأ او جماعتنا هيبتو قدرتو مالو ثروتو دارائيا شاو دلوب يشكي مجم تركا مجمي تجد صلاة للوتني كان نامين الى برابر يعني فزيان برناي دنيان برناي امانة يعني اوزين مترفين باعتبار جهة اقتصاديا يعني خشكو زران غير يعني اوانوا غرق لناس نعمتا جماعة ملأ بم اعتبار اقتصادية ناوية النجابة مترفين امانا بشا او نملأ او نمترفين باعتبار نسبية هر جامعيك لهر زمانيكا يعني اگر ثروة عمومي بغرين نظر قسمة عمدو زيال هذا دار اوانا اوان الاستفادة ليكن و اما مساوية بشا مساوية با استضعاف خلق البتا نهر ثروة مالي حقوق معنوي احترام حقوق اجتماعي هاتي جورة اما امتياز يان هسو برتريان هس و اكثرية خلق محروم محرومية خلق مساوية بملائيته بإتراف أوان بكي مقتدار مطرف بكي مقتدار إتراف مصدرك يعني خشك زراني أوان أم جماعة والا برابر أوان وقرار قرن قرآن ناويان أني بمستضعفين تزئيس شدغل لدوايا وك قرآن دكوال دقرن لمو برو جامعي آبو جورا هاول دوا دو گروهی لبرابر یکو قرار جد داوه که گروه خطر و سر و ضرر بو جامعه و گروه مظلومی و تحمل فشار و درد و رنج تما ساعتی جامعه ایما اصلا حتی وقت سائل سؤالی تی حتی اصلا ناو امانی نجنفت و نای زانی ام کلمات که تاریخ جهاد پیغمبران خلاصه اویتو لسری بو جرک قرآن با ایما حالی که بإما حاليكا لهيج ولاتيكا لنا وهيج جماعتيكا تيغمريك نهات مجر أمكا ملأ دسيان كجا مبارزة لتكيانا وحجة قويشان هميشة أمبوا أما أجدار إما أمر رجيهم بوا إما لا نعند الرجي أوان أما حجتها مشان بوا إيشي سمش أجنون أم كلماتها تكرار كريتو مجر أبا أجدار حجتها كتاب السنة لهر عصرك لهر زمانك أو واخوا إني أو واقف غمرك توضيحي أذا هميسة لتاريخ حياة البشرة في غمران هاتين ملأ شريان كبير لبرابر يانوا نتنهى لدوران محمد صلى الله عليه وسلم فالفكرة وكان باعتبار زندقية اجتماعية اقتصادية ايما امدو كلمة ملأوا مترفين لبرابر مستضعفين وناسينين كان حياتي زوريا خمان بجامعي اسلامي ناو امين لحالك هيتش خبر اثمان لكلمة كانية ناوكاني ما نجنق فيها اتوانم بيجم ايوه جواني لباسواء وفنوار امولاتا لناو ايوه الان لصد نفتان دو نفرتان ترج نفرتان ام كلمات نجنق فيه هستا هل نجد نجنق فيه تجاي معنى خير في وايكر نوت مترفين نوت ملأ مزورين او روحانية لوا يسترون بآيات الله ثمنا قليلا كاري كان كبير دودا إصلاحاتكم به هروال إصلاح مدرسة بحسمان كبيرا مدنيا بتواوي القرآن به كانت في الدو حتى عام إصلاحاتك حروف ألف باي زندجي لإسلاما حروف ألف بايك كمشتركة لبين تواو أديانا وحركة تواو في غمرانا لفيل تاريخها بشتي تاريخي خلاصة ويتولما مبارزة في غمران بو نجاة مستضعفين ومقاومة ملو مترفين لبرابر يانوا أم كلمة عظيمة تواو دوران تاريخ إيمي قلتها إيمي يعني أوان وأهل دينين لآدم وتا محمد صلى الله عليه وسلم كما سألت خبر من لينيا نما نجنفتها مفهومة كينا ثانين خوش من بيق جامعي بيرو محمد داعنين فعلامكين كأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دور لمستضعفين فقير كدوباره استضعاف واي كدو نازانن يعني خلق خلق ايشيش دوباره مستضعفين دور لمانا روي او ملأ رس وكلمه ملأو مترفين يعني بأي محالين كدو مستضعفين يعني بأي من نعسان او بو نايزني فيغان لبرقست كفي خوران رهبر الدينية كان ساختو فاختكا نوشيك لملأو مترفين بو خاطر امر زندگي خوران خشبو قذري إما بتواوي لقرآن بيغانا أكنوا وإصطلاحات أساسية كلب تاريخ ديانتا وأساس حركة الإنقلاب الدينية لأعماق تاريخها لآدم وتا محمد أو إصلاحات سيلا إما بيغانا أكنوا ليماني أسيان كنيزاني بتور خلاصة ملأ مترفين دسي استثمارگر دسي باجاه جلال هيبة قدرة سطوة ومستضعفين عبارة النخل لملة دين عبارة لنجاة المستضعفين لبرابر ملأوا دواي أم إصلاحاتك إسلاموتية قرنها بزريادة زاناول كدرسوزيا كذي أبو بشر هاتين لذهن خيانا وإصلاحاتي كان درس كذي كحال مستضعفين نشان بن مثلا إذن رانزبران زحمة كشان بروليتاريا بروليترها أم إصلاحاتها أيهو نويك لبوانيك كيك لبرابر دريايكوا ام اصطلاحاتك هي اتواني واقعي زندقية مستضعفين نشان دار زندقية مستضعفين هزار رنج محنة ومشقة وتحقيري هاتيا كتحقيري كانت سندت لتا رنج بري وزحمة كسي وبروليتربون قرآن كلمة مستضعفين دانيا كتواو جهات ظلم استمك كلا ملة أشيلة ترف ملاء المصرفين هو مادي ومعنوي لحقوق سياسي واجتماعي واقتصادي نكتي أقريتها تضعيف شدغل سادة ترين أما خو ممكن الرنجوري تتانوي كابرايك لمستضعفين بياني تائوارا أروي مثلا لإداريك دا أنيشي يا صبح تاني مرو لإداريك دا أنيشي في شرمتك مطلقة زحمة ناسيسي سادة دانيسي مثلا نقهبانا مراقبة كفرسكين سرنج برية زحمة كشية كلمة نبروليتر نرانجبر نزحمة كشية هيتش كان لمعنى نا اقريتو اما مستضعف ايش اقريتو بوسا وبودو لعظم كيف مساتی فرفر ساده اوینین جناب آغا که هاله پست نیز و صداره تیکا وار هزار جنی پی اوه هیچ عیبنیه کس ناجی مکار خلاله که کس ناجی قباحتا کس ناجی به اوه بیا اگر فقیره چاو برزو که بیجه اری قربانه و بوچه دیجنو دا بخوربان سمیل رشا کردن ایجن تماسا سنی بی حیا سنی فرو سنی بی اوه اما تحقیق شدست مستضعفا كلمه استضعاف او اجريتها وتواو كشري للمظلوم الجامعه تواو خلقي كل برابر ملؤوا مترفين وهن مستضعفين اما اصلاح الفكر لا يعني اجريتها كتير كافيه هو اما كمستضعفين نشان بلا غير كلمه مستضعفين براسي بو وحاليت بلزجري كبشريت ايجيسي لبرابر جماعته ملأوا مترفين ودد سنينها ملأوا مترفين عزم كذيك جماعة ناو أصليا لقرآن ملأ صفة اقتصاديا مترفين زجري كالخلق ايجيسي لبرابر أمانه وبهيتشتيك بيان ناتريه غير بم كلمة رصا كقرآن ناوي أواب ناياً هميك مستضعفين استضعف سيدا يلتك اكسيدا يلتك اما جاءوا سؤالا سؤال فرمو الذي ملاء عامل عمل الى ملاء عامل بلد بلد بلد بلد لملاء عام وايا انتهوت وايا انتهوت امانا اغجا لتون قرون مختلفة جماعة ملاء فرهن خويا ان تحمل كذيبا من جامعة فرهن خاص خويا هل نيان هستيا فرهن انسانية كبيغمبران هاول ديانا فرح ساليو طولاني تيجا بدري وزيتين مستضعفين ودلصوزين مستضعفين كتلاش كان او فرهن الاوانا بها تجتيانا محفوظ كان وكا ام كلمات واهني شمن لناو جامعة بحتيكم كما شاكي لناو جامعيكا يا لغي كري زمينة ان الجامعة هزاران ومليون ها انسان زجر برسيتي اكيشين اكيشن شا لناو دوريا فلانا كس دا انيشي لبان سفر واويش نمال خوي لمال خلقا فرد دا اكاتو تاشا خر فريلي هسو يتو كبرافي بس انساني بكاتي ليتا اما مكيونو هاتيو زندگي خلق واسا اصلا اما انسانينيا اما اشرافية اداو اتوار اشرافية خوراك لناو دوريانا بمينزول ناو زرجان شاني استغنابي يعني بذن ما شاء الله شاني برشاو تيرا بوشا بانو كرك بيخوا باخامت كرك بيخوا مردم ميمون صفتيش متأسفان مستضعفين وقت بدبخت اول كدرت يان ناميني كخير شر ليرجيانا كنو كتقريد فرهنغ للزد انساني اكن مردم مستضعفينيش اوانوا هل شيء ام فرهنغ لسا بزرر اوان وضع كريا ودان ريا ثم ساكي تقليديكا ثم ساكي جماعتك لم خلق عادية جمعينو لمجلسك خراك دان ريا شل اخر ودوان ضد دوريك باشاكي فريا لخوايا كروا ماسو قالوا دكريا وبمسر او اصلاح ملأ اصلاح اوانا اوانا كخفيانة ناوزوان ايما و فريكي سلم قبيلية للأعمال ورفتار مانا خو فرهن لازم يهد بكلمات وعبارات بيجين برفتار وآداب وأخلاق وقشت أمانة فرهنها فريك لوانا ترى لزندقي إما كحقيقة آثار فرهنها الشافيين